الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نخوض. تكلمنا في اللقاء الفائت عن التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، وقلنا سننقل كلام أهل العلم من السلف ولن ننقل كلام أئمة الدعوة للزكاة، لأن التشنيع على هذا الموضع بيقولوا أنتم يعني أول ما تفرق بين المسائل الظاهرة والخفية هو الشيخ محمد المغرب. قلوا لا، هذا كلام قديم لأهل العلم، وهذا من شم رائحة الدين علم أنه منه ما كان بيانه ظاهرا ومنه ما كان بيانه أقل ظهورا، عشان كده خرجت المسائل المتدرجة. فهناك مسائل ظاهرة في الفطرة، زي ما اتكلمنا عن التوحيد وعن اصل الدين كيف انه مغروس بالفطره، وهناك مسائل انما عرفت بالشرع بالبلاغ، لا يعرفها الانسان قبل ذلك، عرفت بالشريعه وتاكدت عليهم بالشرع، وهناك مسائل هي موجوده في الشريعه معروفه للخلق. كل ده له احكامه، مش ليس المساله كلها هو شيء واحد فقط. طيب، عايزين نقول بقى لا هي مفردات المسائل الظاهره والخفيه، يعني كاني بك تقول طيب انت دلوقتي وضحت لي ان في فرق فعلا بين المسائل الظاهره والخفيه. طب الظاهره دي امثله، خلاص عرفنا التعريف. المسائل الظاهره المسائل المتواتره، اسمع عليها الكلام اللي نقلناه عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وعن غير من اهل العلم، ان المسائل المتواتره المسمع عليها لكن ينقلها العامه عن العامه زي ما قال الامام الشافعي رحمه الله، وخلاص مشهوره في وسط الناس زي مباني الاسلام، اقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج وغيره. دي مساله معروفه خالص بين الناس، بتسال الطفل الصغير تقول له ابوك فين؟ يقول لك بصلي. يروح يراح يصلي، الولد عارف انه بيصلي وبيعمل دين رمضان عشان عارف ان في شهر رمضان بيصوم، والاولاد بيقعدوا مع بعض يقولوا انت صايم ولا مفطر ويعايروا بعض والحاجات اللي احنا عارفينها كلنا. يبقى اذا هي دي مشهوره جدا، اشياء مشهوره في الاسلام. المسائل الخفيه المسائل التي تنازع فيها اهل السنه مع غيرهم، زي ما تنازع اهل السنه مع الفرق، لان زي ما قلنا ان الفرق دي ما اختلفتش على اصول الاسلام، لكن اختلفت، واللي اختلف على اصول الاسلام ده اشمل هذه الفرق. زي ما قلنا المثال اللي ضربوا القاضي عياض ان هم جاؤوا على طائفه من الخوارج، قال انت مفيش حاجه اسمها حد الرجم ولا حاجه، قالوا انتوا كفار، لان هم انكروا الشريعه شيء من الشريعه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وانما لم يكفروهم يعني الفرق الا اذا ابطلوا التوحيد وابطلوا الشرائع. فاذا وقع لهم ابطال التوحيد او ابطال الشرائع او الاثنين مع بعض، قال لك لا دول مش من الفرق الاسلاميه اصلا. زي ما الامام عبد الله بن مبارك لما سئل عن الجهميه، لما سئل عن اصول الفرق الاسلاميه قال المرجئه والخوارج والمعتزله، قال له طب والجهميه؟ قال ليس لهم في الاسلام شيء، مع ان طبعا لهم تفصيل يعني، لكن اصلا اقول ان يخرج ممكن الانسان يخرج من ده. يبقى اذا دول ما اختلفوش معهم. طيب الجزء الثاني المسائل الخفيه ما تنازع فيه اهل السنه بقى مع غيرهم من اهل البدع، وهذه المسائل تخفى مسالكها زي ما ذكرنا في بعض التفسير لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بالامس، لما اتكلم عن المسائل اللي هي قال هي كفر في نفسها فعلا ولكن تخفى مسالكها. الانسان ما يقدرش بيبقى فهمها، قد يعدم على حد، زي ما ذكر الامام ابن رجب رحمه الله ان الاجماع في اجماع بيعرفه العلماء لكن لا يعرفه غيرهم، فلو انكر المساله دي ما كفروش، يقول له انت انكرت اجماع اهل العلم دي لانه ما يعرفوش، لازم يعرفوا اولا الى غير ذلك. يبقى اذا في مسائل ظاهره وخفيه، طب ايه مفرداتها؟ هنبدا من كلام اهل العلم اللي قلناه امبارح تقريبا. مفردات هذه المسائل ناخد من كلام اهل العلم اللي ذكرناه بالامس تقريبا، زي ما قلنا مثلا كلام الامام النووي مثلا رحمه الله في شرح مسلم باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، قال: كل من انكر شيئا مما اجمعت الامه عليه من امور الدين اذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس. يبقى عندك بقى اهو، يبقى المسائل الظاهره امثلتها ايه؟ الصلوات الخمس، صوم رمضان، والاغتسال من الجنابه، تحريم الزنا والخمر، ونكاح ذوات المحارم، ونحو هذا من الاحكام، الا ان يكون الرجل حديث عدل بالسمت، هنتكلم عليها بعد كده في الاعذار. المهم ان ده ايه؟ هذا عندنا المسائل زي كده مثلا. دي مفردات في المسائل المسائل الافضل. مثلا كقول فقول مثلا شيخ قول الإمام الشافعي رحمه الله لما ذكر تلونا في الأمس مسألة كلام الإمام الشافعي لما ذكر إن إليه أسماء وصفات في الكتاب وفي السنة لكن إيه لكن يعذر فيها بالجهل لأنها لا تدرك بالعقل ولا بالرؤية. ولما ذكر في الرسالة كلام لما ذكر في الرسالة العلم النان لكن النقل ده ولا ما ذكرتهوش. يقول الشافعي رحمه الله قال ايه والعلم علمان علم عام لا يسع احدا غير مغلوب على عقله جهل مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان وزكاه في اموالهم وانه حرم عليهم الزنا والخمر ونحو ذلك. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجود عاما عند اهل الاسلام. الى ان قال رحمه الله والذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التاويل ولا يجوز عليه التنازع. وثم قال الوجه الثاني قلت يعني طبعا الشافعي رحمه الله قال يعني بيعمل من الظلم على غيره يعني فقال قال ثم الوجه الثاني قلت له ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص بهم من الاحكام وذكر هنا قال وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في اكثره نص سنه ان كانت بشيء منه فانما وان كانت بشيء منه فانما هي اخبار خاصه لا يعلمها ليست اخبار العامه. طيب ايه اخبار خاصه بقى من الامثله على كده ايه الكلام اللي ذكروا مثلا اللي ذكروا الامام أجيلكوا هذا كله سنتقل بذكر الله عز وجل. الإمام أبو الحسن البعدي رحمه الله في الاختيارات لابن تيمية قال والمرتد من أشرك بالله تعالى أو كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم أو ترك إنكار منكر بقلبه. وبعدين الى ان قال قال ومن جحد صفة من صفات الله عز وجل ومثله لا يجهلها. ادي مثال كفيه ومثله لا يجهلها. اما لو كان مثله يجهلها يكفر. الإمام مثلا بهاء الدين المقدسي لما ذكرنا عنه بالأمس قال من جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريم الآدي مسائل غير أمثلة لقد كذب الله ورسوله لأن أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنة فلا تخفى على المسلمين ولا فلا تخفى أهو حتى ما ذكرت أربعة ولا حاجة المرة اللي فاتت ولا يجحدها إلا مكذب لله ورسوله كده إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعفى عنه فيعرف ذلك. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال رحمه الله لكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر لكن هذا أخص من الأول فمن أنكره عن جهل عرف ذلك فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. قال هنا ايه عرف ذلك. يبقى في نوع هو الانسان لما يقعد يقول لك ان ممكن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل وكذا كذا، ده ممكن بشخصه عليه الصلاه والسلام، يتوسل بشخص رجل صالح، يتوسل بشخص الى الله عز وجل. فطبعا في من البدع وفي من كذا مما لا يكفر به لانه من ما يخفى. وقال ايضا رحمه الله، وهذا اذا كانت المقالات الخطيه طبعا توصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، طبعا في خلاف بين اهل العلم فيها، لكن اقصد كمثال بس كتحقيق للمساله دي وضعها ايه، ده كمثال للمسائل التي تحصل اللي هو لا يحكم بها اهل العلم، زي مسائل تاويل الصفات وغيره اللي رد عليهم اهل العلم فيها. قال ابن تيميه رحمه الله، واذا كانت المقالات الخطيه فقد يقال انه مخطئ ضال. يبقى هنا ايه ذكر المقالات الخفيه، لما ذكر مثلا عن الجهميه قال انهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل واهل الفطر السليمه كلها، لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتهم على كثير من اهل الايمان حتى ظن ان الحق معهم لما يريدونه من الشبهات، الى ان قال هؤلاء ليسوا كفارا قطعا. طب ازاي؟ يبقى المسائل اللي اختلف فيها اهل السنه مع زي مسائل الاختفاء وتأييد زي ما المعتزله يقول لك نثبت الاسم ولا نثبت الصفه، يقول سمعهم بلا سمع بصيرهم بلا بصر، الى هذا لابد فيها من التعريف. لانه يا اخوانا الرجل اللي قال الرجل اللي هو قال جمع اولاده وقال كنت اي اب لكم، وبعدين قالوا له ايه خير اب وبتاع، فقال اني ايه اكثر من لقاء الله عز وجل وقد فعلت كذا، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من احد. الكلام دوت قاله هذا الرجل، وحصل انه يعني اتكلم في القدره وقدره الله. طبعا ده كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، الشيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمه الله على الجميع، قال هو كده انكر القدره. طبعا دي تبقى ايه صوره من صور القدره، انكر القدره يعني نفاها عموما دي صوره من صور القدره، لكن مع ذلك غيره من اهل العلم بيخالف، لكن بعض اهل العلم بيقول كده، يقول ان هو انكر صور من الصور ديت، ومع ذلك بقي على توحيد. طب بقي ازاي بقى؟ مش احنا عندنا توحيد اسمه صراطه؟ شوف مثلا ابن رجب رحمه الله بيقول ايه؟ في حديث سيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، قال المراد بقوله لم يعملوا خيرا قط من اعمال الجوارح، وان كان اصل التوحيد معهم، ولهذا جاء في الحديث الذي امر اهله ان يحرقوه بعد موته في النار انه لم يعمل خيرا قط غير التوحيد، خرجه احمد من حديث ابي هريره مرفوعا ومن حديث ابن مسعود موقوفا. وهذا الحديث صححه الامام القرطبي رحمه الله في تفسيره. يبقى اذا معنى انه قال لم يعمل خيرا قط غير التوحيد، يعني التوحيد زي كان هو بيقول فلان قدر عليه ربي، يبقى التوحيد زي عشان تعرف ان لا التوحيد ده هو اصل الدين اللي بنتكلم عليه، اصل اللي هو قلناه في الاول خالص بقى العباده الله وحده لا شريك له، والكفر بالطاغوت وبغض المشركين ومخاصمه او مخاصمه المشركين. يبقى هو ده الاصل الدين الاسلامي، ده اصل التوحيد. ولقد بعثت في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما قضيه الاسماء وصفات دي جوه التوحيد، يعني هو كده ده جوه الاسلام وهرب غلط. غير جوه الاسلام، بس ده بيتكلم عن هذا المنطلق. انك انت في داخل الدين اصلا قال القاضي عياض رحمه الله في الكتاب، واما من اضاف الى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السب ولا الرده وقصد الكفر، ولكن على طريق التاويل والاجتهاد والخطا المفضي الى الهوى والبدعه من تشبيه او نعت بجارحه او نفي صفه كمال، فهذا مما اختلف السلف والخلف في تفسير قائله. او دي بقى مساله اللي هم اختلفوا ايه؟ حصل معاهم اختلاف. قال الامام الزاهد رحمه الله في تفسير ما لم يقر بعض صفات الله تعالى الثابته كالنزول نزول الله في الثلث الاخير من الليل ونحوه، يقول ايه؟ قال انما يكفر بعد علمه بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ثم انه ثم ان جحد ذلك ولم يؤمن به فايه خلاص يبقى لا يبقى خير اسمه جاحد. لكن لابد ان يعلم اولا. هذا ايضا من جمله الايه المسائل القضيه. طبعا بقى المسائل التي تخفى بقى في الفقه وكده لا كتير جدا. الفقه زي ما قال الكلمه المجمله الجميله اللي قال في فروع الفقه التي لم تثبت فيها ايه تنسب فيها كتاب ولا سنه لم تثبت فيها كثير من السنه او قد تكون يثبت فيها القران في خصوصيات يهان وكده. فهذه المسائل من المسائل الخفية زي ما بنضربه مثلا مثال دائما لما تقالت بقى ميراث الجد وميراث الجدة وبعض المسائل في المواريث وبعض المسائل في الصلاة وبعض المسائل الاختلاف. فهذا مما إذا وقع به الإنسان مما يخفى عليه. طيب كنا دي كده أمثلة لمسائل ظاهرة ومسائل خفية. طب الحكم إيه؟ لو ان الانسان جحد هذه المسائل او جهلها كان لا يدريها في حيز الاعذار هنا له ولا ايه ولا هنا هيخلينا نتكلم عن الحجه. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. مش كده؟ ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى ونحو هذا من الآيات. هنا بقى قضيه ما هي الحجة؟ إقامة الحجة بتبقى ازاي؟ وصفة الحجة في المسائل الظاهرة والخفية حتى تسحب عليها الخوف ما الأحكام مش ترفع إلا بالحجة. طيب ليه؟ خلي بالك معايا. أصل الحجة دي هي اللي بتوجب العذاب. يعني من قامت عليه الحجة عذب. طب من لم تقم عليه الحجة؟ قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين مش وما كنا مسمين. فخدنا حتة كده احنا خدنا حتة كده في السلسلة العروة الوسطى في الاسماء والاحكام. يقول ان المشرك اسمه مسلم. عمل الشرك يبقى اسمه مسلم. لكن مش بالضرورة لازم يتعذب. ليه؟ لان عندنا بس الاهل البخت عملوا الشرك. وبعد قابلوا لما جم بين هذا الله عز وجل مقامه اربعهم يزورون على الله عز وجل بفضل رجل في بيت السنة قالوا يا رب حسين رسولك وانا لا رجل اصم قالوا لا رجل الاهل الفضل قال لما تيه رسول خالص فيختبروهم الله عز وجل. وهذه مسألة فيها جمهور اهل السنة حكاهم مخالف في طريق لجنته بل حكى ابو الحسن الاشعري رحمه الله في المقالات الاسلاميه حتى اجماع على ان اهل السنه اجماع ان هو هيحصل ايه؟ هيحصل انه يختبر يوم القيامه. طب ده راجل عمل شرك في الفاس فبعث بين يدي الله مشرك اسمه مشرك ولو احكام الشرك وهو موجود في على وجه الارض يحكم الشرك برضه. فلذلك لا يترحم عليه ولا يدعى له ولا يستغفر له. وانت عندك النبي صلى الله عليه وسلم قال استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن كده؟ لكن ازور قبر امي زور لكن لم ياذن لي في ذلك. من الاحكام المتعلقه في الاحاديث دي ان شاء الله مسألة احكام مهمه لان هي معلقه بقضيه الحجه. لكن انا عايز اقول لك بس ان الحجه دي ما هي الحجه عشان العذاب العقوبه انه متى كيف سيعاقب ولازم زي ما قلت لك تفاصيل العلم ما تزهقش من التفاصيل دي. ليه بقى؟ ليه ما تزهقش؟ لان ده بس منتهى الخطوره. في يا جماعه امور احنا دلوقتي اللي بنعالج الديمقراطيه دي لما وصفها لك واقول لك فيها وصايا وتعريف زي عند اهلها هتلاقي مش الست الاكبر. الست الاكبر على طول دغري كده. ليه الست الاكبر؟ لانه هو ده بيدفع اله بيشرع مع الله عز وجل بيدير البلاد على غير امر الله وانما بيديره بالاغلبيه. فالاغلبيه دي بقى صادفت حكم ربنا، صادفت حكم ضد ربنا، ضد حكم ربنا ما عندكش مشكله، ما عندكش واجب خالص، لذلك قلت لك مكتوب في الدستور كده. لا عقوبه الا بقانون. فما فيش عقوبه ما لهوش دعوه بكتاب السنه خالص. اه والله انا بستقي منه والله بستقي منه على السنه الاغلبيه مش قضيه يعني. بالنسبه له ما تقولش ما يضحكش عليا، ولما اجي لك عنده هقول لك ان العلميه فيها دين برضه، ما فيهاش دين، هناك مش لازم فيها دين. اللي عايز اقوله لك هو انه احنا في مرحلة في المسألة الخطوة تحتاج الى هذه التفاصيل. ليه بقى؟ لان الله خلق فنجعل المسلمين كالمجرمين. انت لما ما تعرفش المجرم من المسلم تبقى خالفت بامر ربنا. دي مشكلتك بقى اللي خدت تاخد بالك منها. انك تبقى خالفت امر ربنا. ان المقالة اللي اشيعت بيننا اللي يقول لك ربنا مش هتسألني كفرت فلان ليه؟ مش هتسألني ما كفرتش لكن هتسألني كفرته ليه ده غلط؟ دي بدعة الكلمة دي. ودي مثل من الشبهات اللي عرضت على الشيخ محمد بن عبد الله في دعوته قديما ورد عليها مستفاضه. لا ده انت في حد لابد انك تكفره فلا بد انت كفر الكافر الاصلي. كفر اليهود ولا صار يجب ما كفرتوش يبقى دينك انت تخربط. لانك انت كده طعنت في اصل دينك. احنا قلنا ان الكفر بالطاغوت اللي هو ايه؟ ان يكفر بكل دين. يخالف هذه المذهب خالف دين الاسلام. فده ما ينفعش طبعا. ما فيش ولا ذلك ابن كثير رحمه الله. احنا قلنا الكلام ده قبل كده في احكام الشرك الاكبر مساله الاحكام التشريع، وقلنا ان ابن كثير رحمه الله قال ان من حكم بالمنسوخ هو كافر بالاجماع. فكيف ده المنسوخ ده كانت قرائن موجوده قرائن فيه. لو ساب القران وحكم بالمنسوخ يكفر بالاجماع. فما بالك بمن حكم بالياسر لما ذكر الياسر. إذا انت لازم تاخد بالك على كده، لازم تفرق. هذا مصدر شرعي. الله عز وجل قال لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. لما تقول لي اصحاب، يبقى اصحاب النار هم اصحاب الجنه. ثم الاحكام المتعلقه بذلك. قال الامام ابن حجر رحمه الله قال اذا كفر الحاكم انعزل، خلاص ليس له علي حكم ولا امر ولا طاعه. لا، انت هيخصك الكلام ده، هتقول لي بقى له حكم ولا طاعه، وتامر بقى المشركين وتامر الكفار. وهتبقى مشكله كبيره جدا في القضيه دي. اخوانا خلي بالكم. انا عايزك تاخد بالك من المساله دي ايه اهميتها، واكمل لك ان شاء الله اهميتها ليه، ونبحثها ليه، ونشوف قيام الحجه من اي وجه، ونفرق بين المسائل الظاهره، ونشوف المعين يختص بالحكم امتى، وغير المعين يطبق الحكم عليه امتى. لازم التفاصيل دي ولازم تصبر عليها ولازم تذكرها ولازم تفهمها عشان تقوم هذه الامه من هذه الوهله. شوف يا اخوانا لما كان موجود مراجعتين اونر، وراح نسلم قطعه من القلاع لبعض الكفار، ده سلمها له سياسه. قال لك عشان استنقذ بعد كده دمشق، كان والدي بس قال استنقذ. بعد زمن فتح القلعه دي واستردها مره ثانيه نور الدين محمود دين رحمه الله. فلما استردها كان من بعض القاده اللي معاه ابن معز الدين هون. فالتفت اليه وقال الان حين بردت على ابيك زبدتك. ده جالهم القلعه كده سياسه، بقول لك عشان يستنقذ حاجه ثانيه. قال له بيتحاسب على العمل. قال له ما استردت جلد تابوك النهارده عشان استردنا اللي احنا خدناه ثاني. خلي بالك المساله دي لما طلع الصالح اسماعيل، واخد بالك، وراح اللي هو اخو النجم الدين ايوب. الصالح اسماعيل راح سلم قلعه من القلاع للنصارى عشان يؤذنون ويحارب اخوه. العزيز عبد الحليم خلع بقيته على المنبر. ازاي بقى انه دعا انه خطب وما دعالوش؟ انكر عليهم. كانت اماره بخلع البيع. فحدثوا كانت قصه حكايه لك ان شاء الله. ودلت لما نكررها كتير يعني اكثر من مره ذكرناها، لكن اللي عايز اذكرها لك مره اخرى. انا عايز اقول لك بس ما لازم تتفكر بالمساله دي. احنا عملوا لنا مرض حساسيه كده. فلان ده عمل زي ما قلت لك كده. الراجل طلع اللي طلع بعد لما قعد يتكلم، لما صار الناس وقعدوا يتكلموا عايزين بقى التشريع وكده، طلع قال لك كل ما اتكلموا يقولوا قال تعالى قال تعالى وتعالى، ما قالش حاجه بقى له 1400 سنه. مع الاسف الشديد بعض المشاكل لما اتكلم عليه بقول لك والله هو الراجل ده الكلام ده كلام غلط وما ينفعش انت تقوله، واحنا مش هنسكت حكايه عن انك تقوله. لكن بقى انا عايز اقول لك حاجه، انا ما كفرتش على فكره. انا ما كفرتش ليه بقى؟ اصله جاهل. انا لو انت سالته حاجه لكن ما تقدموش وجاهل وجاهل. اي مكان اول بيشوف الباب وبتاع يقول كتاب الله عز وجل على شرع النبي صلى الله عليه وسلم. خلوا بالكم يا اخوه المسائل دي في منتهى الخطوره. فخليك معايا ونمشي واحده واحده كده. مركز هكرر الكلام ده بعد كده ان شاء الله عز وجل. لو قلت لك حاجه من عندي ارميها في وشك. انا بقول حاجه من عندي، انا بقول تقارير اهل العلم، تفاصيل اهل العلم في هذه المساله. فنسال الله عز وجل وهو ولي الاسلام واهله ان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.